الباب الأول. والأصل في هذا الباب إما من الكتاب فقوله تعالى والأصل في هذا الباب ثم تبدأ أما من الكتاب. قال والأصل أنا ترى أحيانا نعيد عبارك ليصحح الخطأ النحوي فانتبه. قال والأصل في هذا الباب أما من الكتاب فقوله تعالى وثيابك فطهر. هذه الآية التي وردت في سورة المدثر وثيابك فطهر، ما المراد بالثياب؟ الثياب تطلق في لغة العرب وإذا أطلقت تنصرف حقيقة إلى الثياب المعروفة التي نلبسها، لكنه أيضا يكنى عن القلب بأنه ثوب. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء، هل هذه الآية فيها دلالة نصية على النجاسة أو أن المراد بذلك طهارة القلوب، ويكون المقصود من ذلك هي الطهارة المعنوية وهي الطهارة من الشرك، وثيابك فطهر. وأما من السنة فآثار كثيرة ثابتة. يقصد بالآثار هنا الأحاديث، وهي غالب الأحاديث التي سيريدها المؤلف في هذا الباب هي أحاديث متفق عليها، وإن لم يكن متفق عليها فهي في أحد الصحيحين. منها قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. ومن استجمر فليوتر، إذن الاستجمار إنما هو لإزالة النجاسة وقد يبقى أثرها، وهذا أمر قد خفف في هذه الشريعة الإسلامية ويضع عنه مصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض من الثوب. يشير إلى حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض يصيب ثوبها دم الحيض ما تصنع؟ فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. هذه مراتب بينها الرسول، تحته إن كان يابسا وإن كان رطبا فإنها تغسله، تحته ثم تقرصه بالماء ثم بعد ذلك تقرصه بالماء ثم بعد ذلك تصلي فيه، تنضح عليه الماء، يعني بعد أن تفركه وتغسله تنضح عليه الماء، تمر عليه الماء ثم بعد ذلك تصلي فيه، لأنه يكون حينئذ طاهرا. وهذا يدل على أن طهارة الثياب مطلوبة وأنها شرط بالنسبة لإزالة النجاسة. وأمره بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي. تعلمون قصة الأعراب الذي جاء وهو جاهل، هو ليس الأمر هنا أنه جاء يعني متجاوزا لأن مكانة المسجد ولعظمته، وأنه يعني أراد بذلك مثلا أن ينتهك حرمة المسجد، لكنه جاهل لا يعرف الحكم. ولذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ألا يزرموا، بمعنى ألا يغلظوا عليه القول، وأخذه عليه الصلاة والسلام بحكمة وقال صبوا على بول الأعراب ذنوبا من ماء، بال من ناحية وبين أن هذه المساجد إنما هي للصلاة وأنها ليست لإلقاء القاذورات، وقال صبوا على بول الأعراب ذنوبا يعني دلوا من ماء. ويأتي خلاف العلماء في مسألة هنا، إذا وقعت النجاسة على الأرض فهل تطهر بغير الماء؟ بمعنى هل تطهرها الشمس وكذلك أيضا الرياح التي تمر عليها؟ جماهير العلماء يرون أن ذلك لا يكفي، وبعضهم يقول إن زالت العين طهرت. والذين يأخذون بجانب التخفيف من العلماء المحققين يميلون إلى هذا القول ويقول إن هذا أقرب إلى روح الشريعة، لكن أكثر العلماء لا يرى ذلك ويرى أنه لا بد من إزالة العين. وقوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبر إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات. أولا كما ترون أيها الإخوة خطورة البول وعدم التساهل فيه، ومن هنا نجد أن العلماء دققوا القول في هذه المسألة وفصلوا فيها وقسموا ما يتعلق بالقول إلى أقسام أربعة، ونحن حقيقة للمقام يقتضي منا أحيانا أن نزيد المقام بيانا ولا نقتصر على ما في الكتاب، لأن الكتاب وإن اقتصر على أمهات المسائل فهذا يستفيد منه طلاب العلم الذين لديهم ثروة في الفقه، لكن الذين يكونون في أول الطريق هم بحاجة أيضا إلى أن يعرفوا بعض المسائل. إذن يقولون بالنسبة للبول يقسمونه بالنسبة لأصحابه، فيقولون الإنسان الكبير يعني الآدمي الكبير، القسم الأول الكبير يعني من الآدميين، والقسم الثاني الصغير يعني بول، أولا بول الكبير، القسم الثاني بول الصغير الذي لم يطعم يعني لم يأكل الطعام، القسم الثالث بول ما يؤكل لحمه من الحيوانات، الرابع بول ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات. إذن الأول بول الآدمي الكبير، الثاني بول الصغير الذي لم يأكل الطعام، الثالث بول الحيوان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم، والرابع بول الحيوان الذي غير المأكول. هذا ثم يأتون بعد ذلك أيضا إلى غير المأكول ويقسمون، ولكن هذا سيعرض لها المؤلف. أما ولكن هذه مقدمة أردت أن أبينها هنا. أما بالنسبة لبول الآدمي الكبير فإلى جانب الأدلة التي وردت في ذلك فإن العلماء مجمعون على تحريم بول يعني على نجاسة بوله، العلماء مجمعون على أن بول الكبير نجس، هذا أمر لا خلاف فيه إلى جانب الأدلة التي ذكرها المؤلف، ومنها حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. هذا هو الأول. الثاني الصغير الذي لا يطعم، أيضا عامة العلماء يرون أن بوله نجس، ويستدلون على ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بال عليه صبي نضح ذلك البول، فقالوا لو لم يكن نجسا لما نضحه عليه الصلاة والسلام، ولكن نقل عن داود الظاهري واعتبر العلماء ذلك قولا ضعيفا على أن بول الصغير غير نجس. يأتي بعد ذلك الحيوان غير مأكول اللحم، وكافة العلماء، وأنا عندما تحدث عن كافة العلماء لئما الأربعة يدخلون فيهم دخولا أوليا، أما الحيوان غير مأكول اللحم فإن العلماء أيضا ذهبوا كافة إلى نجاسة أبوالها، عدا داود الظاهري فإنه لا يرى إلا نجاسة بول الآدمي، وقد أيضا شنع العلماء عليه واعتبروا رأيه هذا ضعيفا وشاذا، وهذا نقل عنه ابن حزم في المحلى. أما بالنسبة لبول مأكول اللحم فهذا الذي يختلف فيه العلماء، فنجد مثلا المالكية والحنابلة يرون أن بول مأكول اللحم وكذلك روثه طاهر، والشافعية والحنفية يرون أن ذلك نجس. أعتقد أن المؤلف سيأتي بعد ذلك فيعرض لهذا ونفصل القول إن شاء الله فيه ونبين أدلته، لكن باختصار حجة الذين قالوا بأن بول ما يؤكل لحمه ليس بنجس هو قصة الذين قدموا من عكل أو عرينة، والذين اجتووا المدينة قدموا إلى المدينة يعني استوخموا يعني مرضوا فيها، فأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة يشربوا من ألبانها وأبوالها، لكنهم بعد أن قدم لهم هذا الفضل العظيم ماذا كانت النتيجة؟ نكثوا على أعقابهم فقتلوا راعي الإبل وساقوا الإبل، وأيضا ماذا فعلوه من القتل وسمل عينيه، ولذلك أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام في طلبهم فجيء بهم فأنزل بهم ما يستحقونه من العقوبة. إذن هذا دليل للذين يقولون بأن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يشربوا من أبوالها. والذين يعارضون يقولون هذا إنما هو للعلاج، وكل ما هو نجس يجوز العلاج به في مذهبهم مثلا الشافعية إلا الخمر فإنه لا يتداوى بها، لأنه ورد التنصيص على ذلك إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وهذا سيأتي إن شاء الله في أبواب الأطعمة تفصيل والأشربة، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أما الذين يقولون بأن أبوال هذه الحيوانات نجسة يستدلون بعموم قول الله سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث، ويقولون العرب تستخبث مثل ذلك لا تشرب الأبوال، ثم بعد ذلك كما قلنا يجيبون على الحديث بأنه ماذا، بأن الحديث للتداوي. ولا شك أن المقام ليس مقام ترجيح أو مناقشة، سيأتي إن شاء الله، لكنني أريد أن أقدم المسائل جزءا جزءا حتى لعلها تبقى في الأذهان. نعم. قال: واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها. يقصد بالمسموعات الأحاديث التي سمعناها والتي ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ما ورد من أحاديث سواء حديث صاحبي القبر أو حديث أسماء في دم الحيض، وكذلك أيضا الحديث الثالث، كلها أحاديث متفق عليها، يعني في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، لكننا نقول متفق عليهما ونكتفي بذلك. قال: واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع، واختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور. أكرر مرة أخرى حتى لا يلتبس، لأن هذا الكتاب أحيانا عباراته مغلقة وفيها إجمال، فربما يظن البعض أن هذا كلام عام، يعني عندما يتكلم اختلف العلماء مأمور بها وغير مأمور بها هل هي على الوجوب، هو قصده من حيث الجملة لا التفصيل. أما بالنسبة للبول فقد سمعتم وأنا فصلت القول في البول ليعطيكم مثال على أن هذا ليس محل خلاف، لكن هو يتحدث جملة، لأنه كما رأيتم بالنسبة لأبوال الحيوانات مأكولة اللحم وكذلك أرواثها، هناك من يرى أنها طاهرة وهناك من يرى أنها نجسة، وسيأتي الكلام أيضا في الشعر وفي العظم وفي الجلد وفي غير ذلك، وستنقف عند أيضا جلد الميتة بأنه إذا دبغ يطهر، وسنعرف خلاف العلماء في هذه المسألة، هذه كلها داخلة في مثل هذه المسائل، لكن كلامه يتعلق بالحديث عن هذا الكتاب جملة. واختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب المذكور وهو الذي يعبر عنه بالسنة، فقال قوم إن إزالة النجاسات واجبة، وبه قال: لو أردنا أن نأخذها واحدا واحدا لقلنا مثلا إزالة البول من البدن أو الثوب أو البقعة واجبة إلى جانب النص بالإجماع، وإزالة الغائط مجمع عليها، إذن ليست محل خلاف، ليس كل ما ذكر هو محل خلاف. نعم. قال: وبه قال: فقال قوم إن إزالة النجاسات واجبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وقال قوم إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض. هذا أيضا ليس على إطلاقه، فالمالكية كما عرفتم فيما مضى أنهم يرون وجوب إزالة البول من البدن ومن الثوب وكذلك الدم. نعم. قال: وقال قوم هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان. هؤلاء هذا رأي للمالكية، يعني المالكية يقولون إن إزالة النجاسة واجبة، لكن ينبغي أن نفرق بين حالين: إنسان يعرف ويدرك ويعلم أن النجاسة قائمة في بدنه أو في ثوبه أو في مكان يصلي فيه أو في فراش يصلي عليه، فهذه يجب عليه أن يزيله. لكن لو نسي النجاسة وصلى إذن تختلف حاله، ويبنون ذلك أو يستدلون بحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالنسيان يقول له حكم إذن حينئذ يتجاوز عنه. ولا شك أنهم بذلك أيضا أخذوا روح الشريعة الإسلامية من حيث أنها راعت الناس. ولذلك ترون أن العلماء عادة ما يعقدون كتابا مستقلا يتحدثون فيه عن أحكام الناس وعن أحكام الجاهل وعن أحكام المكره الناس. وكذلك وتعلمون أيضا قصة من تكلم في الصلاة والحديث عنه، وهذا سيأتي. المكره أيضا إذا أكره على أمر، لكن ليس على إطلاقه، ليس كل مكره له أن يفعل ما يكره عليه، لأن الإكراه أنواع. أحيانا فيه إكراه ملجي، إن لم يفعل الإنسان ذلك الأمر يقتل. وأيضا هذا الذي يفعله وإن كان يؤدي إلى قتله يختلف، فليس له أن يهدد بأن لم يقتل فلانا يقتل، ليس له أن يقتل. وكذلك أيضا أن يزني بفلانا ليس له أن يفعل ذلك، وإن كان العلماء اختلفوا. لكن لو قيل له إن لم تسرق قتلناك، يقولون يسرق ثم يعوض، إن لم تقذف كذلك. هناك مسائل كثيرة يختلف فيها العلماء، وهي مما يريدها العلماء أيضا في كتب القواعد. لكن المهم أن عادة الفقهاء والأصوليين، وخاصة الفقهاء بالنسبة لكتب القواعد والأصول، كثيرا ما يفردون الناس والجاهل والمكره بأحكام، وهي أحكام كما يقولون يكثر دورانها وتشتد الحاجة إليها. يعني أحكام يكثر وجودها في الفقه، وهي أيضا أحكام أيضا مع كثرة وجودها أيضا تشتد الحاجة إليها أحيانا. نعم. وقال قوم إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض، وقال قوم هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه. قال وسبب اختلافهم في هذه المسألة وسبب اختلافهم في هذه المسألة راجع إلى ثلاثة أشياء. إذا ننظر انتبهوا، المؤلف يريد أن يحصر سبب الخلاف في أمور ثلاثة. يعني كما قلنا من مزايا هذا الكتاب أنه يذكر الأقوال ويحاول أن يقف عند أسباب الخلاف. لماذا اختلف العلماء؟ لأن هذه من الأمور التي تشغل أحيانا طلاب العلم. ما الداعي لكثرة هذا الخلاف وتنوعه وتعدده وتوسعه واشتغال العلماء فيه؟ لماذا مثلا ما يختار قول من الأقوال ويوقف عنده ولا نشعب؟ وهذا تكلمنا عنه كثيرا، وقلنا إن هذه الاختلافات التي كان القصد منها الوصول إلى الحق هي التي أثرت الفقه الإسلامي ومدته بهذا الكنز العظيم الذي نجد أننا نضع أيدينا عليه. يعني هذا الكتاب إنما هو قليل من كثير بالنسبة للفقه. هذه الاختلافات التي وقعت بين العلماء، وكل بين سببه وبين وجهة نظره واستدل على قوله وناقش دليل الآخر وجاء هذا ورد هكذا، هذه كلها أمور وسعت الفقه الإسلامي وأعطته من المكانة ما لم تعطي غيره من أي فقه كان. قال أحدها اختلافهم في قوله تبارك وتعالى وثيابك فطهر، هل ذلك محمول على الحقيقة أو محمول على المجاز؟ أنتم تعلمون قضية المجاز، وأن من العلماء من ينكر وجود المجاز في القرآن، وأنه لا ينبغي أن يقال هناك مجاز. وحتى الآيات التي يأتي الذين يقولون بالمجاز عنها إنها مجاز، التي مثلا يقدرون فيها محذوفا واسأل القرية يعني أهل القرية وكان وراءهم ملك يعني ملك صالح، وهكذا الأدلة الكثيرة التي يريدونها العلماء يجيبون عنها بأجوبة، ومنهم من يقول هذا إجاز بالحذف وليس مجازا، هذا إيجاز، والقرآن من أسلوبه الإيجاز، وهو أيضا كذلك من أسلوبه الترخيم، وهو معروف في لغة العرب كما في قراءة ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك، يعني يا مالك إذن هنا فيه حدث في القرآن يسلك هذا المسلك. وهذا هو الرأي الصحيح أنا في نظري. لا ينبغي أن نقول في كتاب الله إن فيه مجاز، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى هو كتاب عظيم أنزله الله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، وهو خال أيضا من المجاز، وإنما يقال فيه أمور أخرى كما نرى. قد يكني القرآن، يكني بأمور كثيرة كما مر بنا فيما يتعلق بالأمور المتعلقة بالوضوء، وهي لها الآن باشرهن، يعني آيات كثيرة وردت فيها كنايات. فالقرآن أحيانا لا يصرح ببعض الأمور، هذه نسميها كناية. إذن هنا أيضا لماذا نقول إما وثيابك فطهر الثياب الحقيقية، أو هي كناية أيضا عن طهارة القلوب وتنزيهها، عن طهارة القلوب وتزيهها من الشرك. قال: والسبب الثاني تعارض ظواهر الآثار في وجوب ذلك. يعني يريد المؤلف أن يقول هناك أدلة قد نجد بينها التعارض. نحن مثلا مر بنا حديث إنهما لا يعذبان، ثم قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وبر بنا الحديث آخر حديث أسمى تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء بالنسبة للدم، أيضا هذا مر بنا. وسيأتي أن رجلا وضع سل الجزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمكة، والرسول لم يقطع صلاته، يعني هو يدعوهم إلى الحق ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وهم يعاملونه بهذه القسوة وبهذه الغلظة وبهذا لا. لكنه كما قال الله سبحانه وتعالى فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال في آخر سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسلكه كل داعية في هذه الحياة، لأن قدوتنا في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بأن نقتدي به وأن نجعله أسوة لنا، كما في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو كان يدعو الله سبحانه وتعالى على بصير، على علم ومعرفة وإدراك لما يدعو وبما يدعو إليه، وهو كذلك كان حكيما في دعوته وكان متأنيا في ذلك. وهكذا شأن الدعاء، وكل داعية يسلك طريق الرشد والحكمة والتأني، وأيضا فإنه في النهاية يأخذ بمجامع القلوب ويؤثر فيها، يترك أثرا طيبا في نفوس الناس. كم رأينا من أناس تحسنت أحوالهم واستقامت أمورهم نتيجة وجود دعاة استطاعوا أن ينفذوا إلى لب قلوبهم فيؤثروا فيها عن طريق الموعظة الحسنة والحكمة الطيبة، ولذلك تحسنت أحوالهم. لكن الداعية عندما يقابل من يدعوه بالغلظة وبالقسوة فإنه قد ينفر من دعوة الإنسان وقد ينعكس الأمر. إذن نحن مطالبون أيضا، لأن أيضا كل طالب من طلاب العلم هو مهيئ لأن يكون داعية، فالمدرس داعية والمفتي داعية ومن يشتغل في مجال الدعوة داعية، وكلنا راع وكل واحد منا مسؤول عن رعيته. وما أحسن الحكمة، ولا يعرف أثر الحكمة وتأثيرها في الناس إلا من جربها. قال: والسبب الثالث اختلافهم في الأمر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى. هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي؟ العلة أيها الإخوة تتكرر معنا، معقولة المعنى غير معقولة المعنى. لما يقولون معقولة المعنى يعني تدركها بالعقل. على ثوبك نجاسة يظهر لك أن المقصود بها النظافة، وقع تراب أو وسخ على بدنك ونظفته، وهذه معقولة المعنى. لكن عندما تأتي مثلا بالنسبة للطهارة من الحدث وللغسل، هذه عبادة غير معقولة المعنى، وعندما تأتي إذا عدمت الماء أو عجزت عن استعمال تنتقل إلى التراب وهو على ضد الماء بالنسبة للنظافة عبادة غير معقولة المعنى. فهل النجاسة عبادة معقولة المعنى؟ هذا هو ظاهرها، لأن القصد منها إنما هي النظافة، لأن ما معنى النجاسة؟ إنما هي الاستقذار أو القذارة، والاستقذار إنما يزال ينظف، والنظافة في الأصل إنما تكون بالماء. إذن هو مراده هنا هناك عبادة معقولة المعنى يدركها الإنسان بعقله، أو هي معروفة العلة والحكمة. عبادة غير معقولة المعنى يعني لا تدركها بعقلك، وإنما تقول عبادة توقيفية يجب عليك أن تسلم لها. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن أنت تسلم في هذا الأمر، ما ظهر لك، أنت مامور، فما عليك إلا أن تسلم وأن تستجيب لهذا الأمر. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: هل تلك العلة المفهومة من ذلك الأمر أو النهي قرينة تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب والنهي من الحظر إلى الكراهة أم ليست؟ يعني هل هذه العلة، إذا قلنا إن العلة في إزالة النجاسة النظافة أصبحت ظاهرة ومعروفة، هل هذه القرينة إذا كان القصد منها النظافة تنقلها من الوجوب إلى غيره؟ قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن المعروف عادة أن الأمور المعقولة المعنى المدركة هي دائما من محاسن الأمور، يعني من محاسن الأخلاق، نظافة، أدب، إلى غير ذلك. هذه أمور مستحسنة في الغالب لا تكون واجبة، لكن لا يلزم هذا منها ما هو واجب. وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة، وإنما صار من صار إلى الفرق في ذلك لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثر فهي من باب محاسن الأخلاق. انظر المؤلف إذا نبه على هذا، عادة الأمور والمعروف في الشريعة الإسلامية أن الأمور معقولة المعنى تكون في الغالب من محاسن الأخلاق، لأن الأحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الأخلاق أو من باب المصالح. على قوله تعالى: وثيابك فطهر، على الثياب المحسوسة، قال: الطهارة من النجاسة واجبة. ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم يرى فيها حجة. وأما الآثار لكن حتى على قول من لا يرى حجة ليلة، نفهم من هذا أن الخلاف كله يدور حول الآية؟ لا، الأدلة كما ترون التي ذكر المؤلف وأدلة أخرى ستأتي هي حقيقة موضع الفصل في هذا المقام. وأما الآثار المتعارضة في ذلك فمنها حديث صاحبي القبر المشهور وقوله فيهما صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. يعني معنى هذا أن الإنسان الذي لا يستنزه من البول أو لا يستبرئ منه فيبقى على بدنه شيء منه فيصلي، هذا عرض للعقاب، والإنسان لا يعاقب ولعل على ترك واجب، لأن الإنسان لا يعاقب على ترك سنة وعلى ترك نافلة، وإنما يعاقب على ترك أمر مفروض واجب عليه، إما أن يرتكب منهيا فيعاقب عليه، أو يترك واجبا فيعاقب على تركه، لكن لا يعاقب ماذا؟ على ترك سنة، وإنما يفوته الثواب في ذلك والأجر. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب، لأن العذاب لا يتعلق إلا بالواجب. وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه رمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة. وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة. ومنها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تعلمون بالنسبة لما يتعلق بالأذى، عندما استشار الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه في أسرى بدر تعلمون أن الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين ومكنهم من أعدائهم، وأنه وقع في أيدي المسلمين عدد كبير من الأسرى، وأن رسول عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه، فكان أبو بكر رضي الله عنه يعني رأيه أن يمن عليهم وأن يأخذ منهم الفداء، وكان رأي عمر رضي الله عنه أن تقطع أرقابهم، وذكر العلة: قوم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوه وأخرجوا المؤمنين، وذكر الأسباب الكثيرة في ذلك. لكن الرسول كانت حكمته مالت إلى رأي أبي بكر، ومع ذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى بقوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. قال: ومنها ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه، فطرح نعليه، فطرح الناس لطرحه نعليه، فأنكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف اختزله، يعني لا لم يأتي بتمامه، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بنعليه، فأتاه جبريل فأخبره أن فيهما قذن، فخلعهما الرسول عليه الصلاة والسلام. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أسرع الناس استجابة وامتثالا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، خلعوا نعالهم، لأنهم ظنوا أن تلك شريعة وأنه أمر ينبغي التزامه، فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك تتمة الحديث: فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما خبثا فليمسحهما في الأرض ثم يصلي فيهما. لكن هذا الحديث فيه كلام مشهور للعلماء، منهم من صححه كابن حبان والحاكم وابن خزيمة، ومنهم من ضعفه، والكلام في هذا الحديث يدور حول إرساله، الكلام فيه حول كونه مرسلا أو موصولا. قال: فأنكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم وقال: إنما خلعتها لأن جبريل أخبرني أن فيها قذرا. فظاهر هذا لا شك أيضا أنه بالنسبة للنعلين، هذه من الأمور التي ذكر المؤلف أو ما إليها في مقدمة المسائل بما تزال النجاسة. قلنا الأصل أنها تزال بالماء، تزال هنا تفرك النعل فيزال ما فيها. وفي قصة أيضا أم سلمة عندما سألت الرسول وقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وهذا الذيل يعني هذا الثوب الذي يسحب على الأرض لتستتر به، يمر على ما في الأرض، والأرض فيها شيء من النجسات، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يطهره ما بعده، يطهره ما بعد. فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة، فمن ذهب في هذه الآية. هناك كلام للعلماء في هذا، هل هو منسوخ؟ والنسخ يحتاج إلى دليل في أول الأمر، ومنهم من قال هذا لا يدل. أيضا الصلاة كما تعلمون متى فرضت؟ هل هي الصلاة التي الآن نصليها؟ لأن الصلاة إنما فرضت قبل الهجرة بسنة، عندما أسلي برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماوات، وكذلك أيضا بالنسبة للوضوء. يعني الصلوات متى فرضت؟ هل هي هذه الصلوات الخمس التي كان الرسول يصليها، أو أنه كان يتعبد ربه يصلي النوافل؟ هل كانت صلاة بالغداة وصلاة بالعشي؟ هذا كلام سنعرض له إن شاء الله تفصيلا عندما نأتي لأحكام الصلاة، وأن الصلاة أول ما فرضت كما في حديث عائشة فرضت ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر الحضر وأقرت صلاة السفر. وسيأتي أيضا الخلاف، وأيضا وسبق أن تحدثنا عن الوضوء وبينا متى فرض الوضوء، لأن هناك من العلماء كما تذكرون من رأى أن الوضوء لم يفرض إلا في آية المائدة، لأن آية المائدة بلا خلاف إنما نزلت في المدينة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والصلاة فرضت كما هو معروف قبل الهجرة بسنة، فكيف هل كان الوضوء موجودا ولم يكن واجبا، أو أنه كان واجبا وأكدته سورة المائدة؟ هذا كلام مر بنا مفصلا، وأرجو أن الأخوة الذين معنا ما نسوا ذلك، لأننا لا نستطيع في كل مناسبة أن نعيد كل ما ذكرنا. فمن ذهب في هذه الآثار مذهب ترجيح الظواهر قال: إما بالوجوب إن رجح ظاهر حديث. يعني المؤلف هنا يقول كل حجة لها ظاهر، فهل نأخذ بحديث إنهما لا يعذبان وحديث أسمى تحت ثم تقرصه إلى آخر الحديث، فنأخذ بظواهره ونقول النجاسة جملة وتفصيلا مقطوع بأنها بنجاستها، أو أننا نأخذ بظواهر الأحاديث الأخرى كحديث وضع سل الجزور ويتعلق بالنعلين وفركهما فنقول ليست بنجسة، وكذلك أيضا التي تطيل ذيلها وتمر به في الطريق؟ لا شك أن هناك ذكر العلماء أمورا مخففة من النجاسات، فمثلا يعني الطين الذي في الشوارع يقول العلماء من مخفف، وسترون أننا عندما نصل ما أدري في هذه المسألة بعدها سيأتي كلام الشافعي حول كلام الذباب، لأنه يرى أن ما لا نفس له سائل يخالف فيه مثلا الجمهور ويرى أنه نجس، وهو يعلل في ذلك، لكنه يقول الذباب استثني لأنه مما تعم به البلوى، وقد أوردت لكم تفصيلا فيما مضى أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية وأنها سبعة، ومن بينها ما تعم به البلوى أن يكثر وقوعه ويبتلى الناس به ويشق التحرز منه. أو بالنجب إن رجح ظاهر حديثي النجب، أعني الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد. ومن ذهب مذهب الجمع فمنهم من قال هي فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع النسيان وعدم لا القدرة. لا شك أن هذا القدرة. التعليل أو هذا القول له وجه من النظر ويلتقي مع روح الشريعة. الشريعة نعم لاحظت أمر النسيان، فالناس يختلف عن الذاكر، ففرق بين إنسان نسأل الله العافية يتعمد أن يصلي بلا طهارة، وبين إنسان ينسى مثلا أنه جنب ويصلي، وهذا حصل لبعض الصحابة في قصة عثمان، يعني إذن هذا يحصل، فالناس معفو عنه، لكن ليس معنى هذا أنني نسيت فصليت بغير طهارة لا أذهب وأتطهر وأعيد الصلاة، ولكن الخلاف بين العلماء فيما لو صلى الإمام بالناس وهو محدث، هو لا يعلم بحدثه والناس لا يعلمون، فيقول صلاته غير صحيحة وصلاتهم صحيحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع إلى آخره. فهل الاقتداء بالإمام في كل شيء، هل هو في الأقوال وفي الأفعال أو في بعضها؟ هذه من الأمور التي نص عليها العلماء وبينوا أن ذلك، وهذا حصل أيضا لبعض الصحابة. إذا لو أن الإمام نسي وصلى بالناس بغير طهر غير متعمد، أما المتعمد له حال أخرى، إذا إنسان نسي فصلى. بعض الناس ذكرت لكم كان أحد الإخوة سال، يعني يصعب عليه، يعني تخرج منه ريح فيبقى في المسجد يواصل الصلاة، هذا خطر وهذا يخشى عليه، يعني يخشى أن يستحي من الناس أن يقطع الصلاة ويذهب. لا، لماذا تواصل الصلاة وأنت على غير طهارة؟ هذا حق والله لا يستحي من الحق. ومنهم من قال هي فرض مطلق وليست من شروط صحة الصلاة، وهو قول رابع في المسألة وهو ضعيف، لأن النجاسة إنما تزال في الصلاة. وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين غير المعقولة، أعني أنه جعل غير المعقولة آكد في باب الوجوب، فرق بين الأمر الوارد، أعني أنه جعل غير المعقولة آكد في باب الوجوب، فرق بين الأمر الوارد في الطهارة من الحدث وبين الأمر الوارد في الطهارة من النجس، لأن الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة، وذلك من محاسن الأخلاق. أيضا هو أيها الإخوة إلى جانب كون المقصود منها أو معلوم أن القصد بها النظافة، لكن أيضا أمر تعبدي، لأن إزالة النجاسة أنت مأمور بأن تزيلها، وأنت عندما تزيلها ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى ثم لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم تكون قد نزلت عند أحكامهما، فأنت تكون ممتثلا متعبدا بذلك العمل، إذن هذا أمر مطلوب، فهي إلى كونها نظافة أيضا أنت مطالب تعبديا بأن ترفع عنك هذه النجاسة لتكون مهيئا لأن تصلي أو أن تقرأ القرآن أو أن تطوف بالبيت إلى غير ذلك. وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع ما اقترن بذلك من صلاة في النعال. أنتم تعلمون قضية الطهارة من الحدث معقولة أو غير معقولة، تعلمون خلاف الحنفية، والحنفية لا يشترطون فيها ماذا؟ لا يشترطون فيها النية، ولذلك يقولون إنها معقولة المعنى، لأنها إلى جانب كونها عبادة هي فيها نظافة أيضا. فالإنسان عندما مثلا يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ورجليه، هو إلى جانب كونه أيضا كونه أدى عبادة، هو أيضا في نفس الوقت نظف أعضاءه. مع ما اقترن بذلك من صلاة في النعال، مع أنها لا تنفك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا، وما أجمعوا عليه من ولكنها نجاسة مخففة. سيأتي الكلام عن تقسيم النجاسة أيضا إلى مغلظة ومخففة. فالمغلظة كالبول والغائط ودم الحيض، ومخففة مثل هذه التي مثلا يطأها النعل أو يمر عليها ثوب المرأة إذا امتد ومسح على الشارع كان يمر على الطين. هذه أمور خففت، لماذا؟ لأن فيها عسر وفي بعضها ابتلاء، ولذلك يسر وخفف فيها. مثلا أنتم ترون الآن، يعني الآن ربما تغيرت لكن لا يزال، من الذي يدوس القمح؟ إنما هي دواب. هل الدابة تعرف أنها إذا كانت تدوس القمح أو تحرف أنها لا تبول أو لا يخرج منها روث؟ هذا على رأي من يقول بنجاستها. كذلك ترون مثلا أن القمح تخرج فيه بعض الدود تتوالد فيه، وهذه مما عفي عنها. إذن هذه أمور عفي عنها. الشريعة الإسلامية دائما تراعي أحوال الناس فتيسر عليهم ولا تشد. وما أجمعوا عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسات.